أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا وسهلا، الله يحفظك. بارك فيك فضل الدكتور. في قصة غزوة تبوك في سورة التوبة يقول الله عز وجل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. نعم، تفضل في الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن ذكر الله عز وجل حال المنافقين و ما كان من شأنهم في بداية غزو التبوك والاستعداد لقتال الروم الذين جهزوا ما استطاعوا من عدد وعتاد للقضاء على المسلمين، يذكرنا الحق سبحانه وتعالى بهذه المواقف المخزية للمنافقين وعملية التثبيط المستمر. نعم. خذلان المستمر للمؤمنين، أضمروا الكفر وأظهروا الإسلام. فيذكر الحق سبحانه وتعالى مواقف لهؤلاء حتى لا يقع فيها المسلم الصادق. لأن الآيات زي ما قلنا دايما مرتبطة مع المنهج اللي ورد في فاتحة الكتاب. منهج المسلم الصادق، نعم، يفتقر إلى ربه الغني بذاته ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين. ويتلمس الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يمثله الأنبياء والمرسلون، وختمهم رب العالمين بمحمد صلى الله عليه وسلم، نموذج يحتذى به في بيان الصراط المستقيم. ده القدوة، ده الأسوة اللي الناس كلها تمشي وراها. فاللي بيتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكفر به أو يعترض عليه، نماذج كثيرة جدا جدا، منهم المغضوب عليهم هم اليهود، ومنهم الضالون اللي هم النصارى اللي مستعدوا للقضاء على المسلمين في معركة تبوك، ومنهم من ينتسب إلى الإسلام في الظاهر وفي الباطن يضمر الكفر ويحب اليهود ويحب النصارى أكثر من المسلمين. فكان هذا حال المنافقين، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يستأذنوا ويعتذروا ويتخلفوا عن نصرته، وهم غرضهم الدنيا، لو وجدوا عرضا قريبا وسفرا قاصدا، أي غير بعيد ليس فيه مشقة، لا صاروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لدنيا وقصدا لدنيا فيما ينالهم من المتاع في الغنيمة أو ما شابه ذلك. نعم. ولكن بعدت عليهم الشقة. المسافة كانت طويلة في مشقة، لكن احنا نتعب نفسنا عشان ايه؟ يعني طبعا منظرهم ونظرتهم كلها مبنية على طلب الدنيا. وكانوا يكذبون فيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، لكن احنا ما نقدرش، يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. يعني يحلف بالله كذب، والله عز وجل عليم بانه كاذب. قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني لو انت قلت لا لازم تيجوا برضه، ف فهيبان الصادق منين؟ من الكذب. الكاذب. انت عارف انه منافق، يبقى انت في الحاله دي عرفت ان ده عنده الطاقه ومتخلف، فتميز عن الايه المؤمنين وان ده عدو. لكن الرسول قبل منهم وتركهم يعني. نعم. اذن لهم بالتخلف. فبين الله تبارك وتعالى انهم ليسوا على ايمان. لان المؤمن لا يفعل هذا. فبيقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. بالمتقين صاحب الحق والمنهج بيبقى فاهم الحياة صح، وفاهم مقاصدها، ويتمنى أن كل الناس يفهم اللي هو فهمه. طالما ده منهج إلهي وفيه معالجة حقيقية لواقع الحياة، بحيث تشعر الإنسان بالسعادة في الدنيا والفوز في الآخرة، فأي واحد يحاول يشوش على هذا المعنى وعلى هذه الغاية ربنا فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تجد الإنسان ينتفض ويقول لك لا أنا مش هقدر أسكت أبدا، والناس بيشوه في الحقيقة الحياة كذا وكذا وكذا. زي واحد بيسمع ناس بيشهدوا شهادة زور وقاعدين يفتروا الكذب وهو قاعد ساكت. نعم. هل هيتحمل لو كان صادق وعارف الحقيقة، ولا هيقف يقول يا جماعة انتوا بتقولوا غلط، انا حضرت الموضوع ما كانش فيه الكلام ده؟ هيرد. هيرد. نفس الوضع كده بالنسبة لي هؤلاء اصحاب الدنيا والذين لا يفهمون الحياة بشكلها الصحيح. فهم الحياة بشكلها الصحيح ما فيش أفضل من فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ما جاء عن الله عز وجل من هداية اللي هو الصراط المستقيم. فاللي هيضلل الناس عن الصراط المستقيم أقول له لا يا أخي غلط. أنا لو وقفت شفت واحد بيرشد الناس في طريق وقعد بيسأل ومش عارف الطريق، فواحد قال له لا امشي من هنا وبعدين تخش يمين، وبعد ما تخش يمين خش شمال، وانا عارف ان ده ما يوديش هناك وسمعت الموضوع، لو انا سبته بقى مشارك في الوزر وفي تضليل الناس مع ان انا عارف الحق فيه. فالصادق بيقول ايه؟ يا اخي استنى، لا الطريق مش كده، انت هتمشي على طول وتعدي الشارع ده والشارع ده والشارع ده وبعدين شمال في يمين هتلاقي المكان اللي وصل اللي انت عايزه. نعم. امال ليه؟ يقول لك ده غريب ما يعرفش، ده بيضحك عليك، كلام من ده. فبيشعر من الانسان بالصدق لغايه ما يوصلوا المكان. قلت تعالى معايا نوصلك، ده اللي هو حريص قوي يعني، تعالى معايا وانا ايه وصلك. فانا باخد بايده اهو، ده بالضبط زي اللي بيبعت له رسالة ومش مقتنع، يبقى لازم اروح لغاية عنده واخد بايده. طب قال لا انا مش جاي يا اخي. طب انت رايح في المكان ده هتلف وتدوخ، ممكن تحصل لك مصيبة، لكن حر. لا انت بقى تيجي غصب عنك كده، اهو ادي المكان بتاعك اهو. ده اللي حصل بالضبط، رسالة الاسلام كده. ان عشان الناس تصل الى فهم الحياه على حقيقتها كما وردت قصتها في فاتحه الكتاب مختصره. نعم. الحياه كده، ربنا سبحانه وتعالى لما قال بسم الله الرحمن الرحيم، الارض لله باسمه وليست باسمكم. نعم. انتم امناء فيها فقط على سبيل الامانه والابتلاء والامتحان، يبقى واجب ترد الفضل الى الله عز وجل وتذكر اسم الله عليها وتسلم لله عز وجل فيها وتنفذ اوامره. فواحد يؤمن بالله واليوم الاخر وهيجي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مش جاي معاك؟ هو عنده القدره؟ ما لا يستاذنك اي في التخلف عن الجهاد معك. لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. واليوم الآخر دايما يحمل ذكر الايمان بالله واليوم الاخر يبقى لبينهم الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الايه والاخر. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم ان يجاهدوا بايه بأموالهم. كل ما يستطيع انفقه ينفقه زي ما عمل ابو بكر الصديق وزي ما عمل عمر وزي ما عمل اغلب الايه الصحابه وعثمان وغيره ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين. عليم بالمتقين على اعتبار درجات التقوى في الجهاد. فاللي وصل الكمال في المجاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اللي قصر شويه غير اللي جيب يقدر يعمل حاجات بسيطه وهكذا كلنا على حسب الوسع والطاقه. لكن ما فيش حد هيتخلف. ده القاسم المشترك في كله انه ما فيش حد ايه هيتخلف او هيستأذن في الجلوس عن الجهاد والتقاعس عن الجهاد والتخلف عن الجهاد وهو يستطيع. ده اللي في قلبه ايمان مش ممكن يسيب النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. ولا يسيب منهج الاسلام لان الرسول خاص عليه الصلاه والسلام مات وترك لنا هذا المنهج واورث الله عز وجل الذين اصطفى من عباده هذا المنهج اللي هي امه محمد صلى الله عليه وسلم. فالصادق في ايمانه لا يمكن يتخلف. طب يقول لك هيتخلف عن ايه؟ عن الجهاد. وجهاد مع مين؟ مع ولي الامر، مع جيش بلده، مع الشرطه. هو ده الجهاد. واي تحريف لمعنى الجهاد، الجهاد لازم يكون تحت رايه ولي الامر مسلم، تحت رايه ولي الامر. انما واحد يقول لك انا خارج كده تبع الجماعه الفلانيه ولا تبع الحركه الفلانيه ولا لا، ده هذا ليس بجهاد. هذا خروج على حكام المسلمين. ولازم كل ايات الجهاد تصرف الى وضعها الصحيح. المراد بالجهاد الجهاد مع ولي ايه؟ مع ولي الامر. مع ولي الامر. مع المسلمين للحفاظ على بيضه المسلمين. نعم. على الجسد الاسلامي. مش ان واحد يروح يطعن في الجسد ده ويهد فيه ويقول لك انا بجاهد في سبيل الله، لا انت خارجي تكفيري. ثم قال انما يستاذنك الذين لا يؤمن، يستأذنك في التخلف عن الجهاد. التخلف عن الجهاد وهو يستطيع. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. فهم في ريبهم يترددون. ارتابت قلوبهم يعني في قلوبهم أصلا شك في الإيمان بيك. هو مش مؤمن أنت رسول أصلا، عنده ريب. وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم ايه؟ يترددون. فكلمة في ريبهم يترددون اي يترددون بين الوهم والشك والظن لكن لم يصلوا الى اليقين. يعني هم قاعدين بيتقلبوا في درجات التكذيب. اي لان وضع المنافقين بالنسبة لايمانهم معروف ان المنافق النفاق الأكبر ده كافر بالله العظيم أصلا وإن ادعى الإسلام. بس هل هو مصدق إن هو رسول، إن النبي صلى الله عليه وسلم ده رسول من عند الله ولا لأ؟ فحسب التصديق والإيه والتكذيب ونسبته. فلو كان التكذيب أكبر وملأ القلب بحيث إن مفيش أي نسبة للتصديق فهذا يعني مكذب تكذيبا تاما وكافر. خلي بالك النقطة دي. نعم. لا لا لهم ان المنافقين في الدرك الاسفل منين؟ من النار. وفي واحد شاكك يعني بنسبة 50% عنده احتمالية التصديق واحتمالية التكذيب سواء. لان بيشوف ناس كتير جدا جدا حريصين على النبي عليه السلام وبيسمعوا كلامه وبيستجيبوا له. وفي المقابل بيشوف ناس يرون النبي صلى الله عليه وسلم واحد طالب دنيا وملك وبتاع وجاي ينازع ابن سلول. فاليقين في قلبه متردد، ما وصلش اليقين اصلا، ده هو عايش في ظن، شويه في حاله تصديق وشويه في حاله تكذيب. هو لا، هو متردد. ممكن واحد عنده نسبه كبيره من التصديق لكن لسه باقي في قلبه تكذيب، فده اسمه ظن. كل الكلام ده ما دخلوش في الاسلام. اللي يدخله في الاسلام التصديق الجازم الذي يبلغ اليقين. عشان كده اليقين شرط لا اله الا الله، لا تنفع قائلها بدون يقين. ومعنى اليقين ان يمتلئ القلب بالتصديق 100%. نعم. اذا امتلأ القلب بالتصديق يبقى مسلم. داخله التكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم او بكلام الله عز وجل يبقى هذا الشخص ليس بمسلم. شرط الاسلام اليقين. شرط الاسلام ايه؟ اليقين. اليقين. فلازم اليقين التام. طيب عنده يقين تام يبقى هذا الشخص مسلم. طيب لما ربنا ذكر قال وارتابت قلوبهم في شأن المنافقين فهم في ريبهم يترددون. هو قال في شك يترددون بين ايه؟ بين التصديق وبين التكذيب. نصدق ان هو رسول ولا ما نصدقش؟ نصدق ولا ما نصدقش؟ شويه تكذيب شويه تصديق، لكن لا يصل الى اليقين. اللي بيه يبقى مؤمن. لا يصل الى اليقين الا جبرا لما يشوف ملك الموت. اللي ربنا ذكر شأنه عن الكفار والمنافقين وكل من كذب بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كلا إذا بلغت التراقية للروح تطلع شوية بشوية من إخمص القدمين وتطلع وهو بيفقد الروح شيئا فشيئا. كلا إذا بلغت التراقية يعني عنده ترقوة. وقيل من راق، حد يرقيه، مفيش فايدة، حد يعلم، مفيش فايدة. وظن أنه الفراق، ظن هنا بمعنى اليقين. بس ربنا ما ادالوش شرف اليقين. فقال عليه ظن. لان الظن نسبه التصديق بتعلو بتعلو بتعلو بتعلو، والتكذيب في المقابل بيقل بيقل بيقل بيقل لغايه ما يقرب يشوف بعينه بقى. فمات وهو مكذب لكن شاف قدام عينه فاصبح يقين، بس ما ينفعوش. بس في اخر لحظه. اخر لحظه. وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. تكبر فخرا وخيلاء. اولى لك فاولى ان تقف في الموقف ده. فهنا ربنا قال وارتبت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، ده وصف دقيق لموضوع الايه؟ النفاق اللي في قلوبهم ودرجة التصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام في قلوبه. نعم. ثم قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لو كانوا هم صادقين لكانوا جهزوا حالهم. وعندهم الحرص وكل واحد يروح يجيب اللي يقدر عليه ونفسه يروح، أنا أول واحد مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصف الأول وفي الصدر الأول. نعم. الذي يدليه الصدق. لكن هم لا يريدون الخروج. طيب الوضع بتاعهم ده والرسول بيكلف الناس بان هم يعني ياتوا الى الغزوه ومسافه طويله بقى وسفر ومشقه وعدد كبير 30,000 هم عايزين يتخلفوا مش عايزين يجوا. ويشاء الحق سبحانه وتعالى ان يظهر مرض قلوبهم. نعم. وأن لا يشارك المؤمنين في غزوهم. إن هم صحيح تخلفوا وبانوا إن هم أندال والنفاق يفري في قلوبهم. نعم. لكن تحققت حكمة الله عز وجل في عدم وجودهم. إيه هي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى شخص بهذا الحال زي ابن سلول اللي معاه من المنافقين دول عدم وجودهم اصلا مصلحه. ليه؟ يبقى اولا هم اشتروا الوزر الكامل في عدم ايه؟ المجيء. عدم وجودهم مصلحه في ايه؟ ان هم أصحاب القلوب المريضة دول لو خرجوا في المؤمنين هيعملوا فتن وهيفسدوا الجماعة، زي ما حصل من عبد الله بن سلول لما كان في غزوة أحد. في غزوة أحد وفي غزوة بني المصطلق، لما مصطلق لما راحوا وهم راجعين اتهم عائشة بالزنا، وبدأ يشيع في حق عائشة وحق صفوان لما تخلفت عن الركب لأنها ذهبت تقضي حاجتها ووقع منها عقد لأختها عقد، فذهبت تبحث عنه وتأخرت، وهي كانت تروح في مكان بعيد عشان ما حدش يشوفها، فلما رجعت وجدت القوم قد ذهبوا، فجلست في مكانهم ونامت. أخذها النوم، قالت حد هيرجع يدور عليه، ففي واحد من الصحابة اسمه صفوان بن المعطل كان متأخر عن الجيش كتير، فجاء بالناقة حتى مر على المكان فوجد أم المؤمنين عائشة، قعد استغفر استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أناخ الجمل وركبها وأسرع حتى أدرك الإيه؟ القافلة، القافلة أو الجيش. فشافها ابن سلول وجماعة والصحابة كلهم شافوه، فابن سلول قال والله ما سلمت منه ولا سلم منها. يعني ايه؟ كل واحد يلمح يعني على انها وقعت في الفحشاء. واشاع الخبر وبدأ الناس المنافقين يشيعوا الاشاعة، ده كانت بتعمل ايه، ده ما عرفش ايه، زي الخوارج، لك احنا عندنا فيديوهات لفلان وعندنا فيديوهات لفلان ورئيس البلد وما رئيس البلد، ويقعد يشيع اشاعات كاذبة. ابن سلول كل واحد من هؤلاء انغرس في قلبه النفاق زي ابن سلول بالضبط. اشاعوا هذه الاشاعة حتى براها رب العزة والجلال واحدثوا فتنة على مدار شهر بين المسلمين. فدول لو خرجوا بقى في الـ في الـ في, الـ في الجهاد مع النبي عليه الصلاه والسلام في وسط 30,000 هيفتتوا. عشان كده ربنا بيقول ولكن كره الله انبعاثهم، ده على المعنى الكوني، لان في كره كوني وكره ايه شرعي وتحريم كوني وتحريم ايه شرعي. فكره الله كونا أن يخرجوا مع المسلمين، أن يخرجوا مع المسلمين، ولكن كره الله إيه؟ انبعاثهم معك، مع أنه أمرهم شرعا بك. مع أنه أمرهم واستحب لهم الخروج، لكن لأنهم عصوا الرسول عليه السلام وما عندهمش حرص ألصن الطاعة وقلوبهم فيها مرض وفيها كفر، كره الله إيه؟ انبعاثهم معك، لأنهم لو خرجوا بالحالة ديت وهم قلوبهم مريضة كده هيعملوا لك فتن في الجيش. فثبطهم على المعنى الكوني. وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل اقعدوا مع القاعدين على اعتبار ان ده اللي أليق بكم. هذا هو الايه؟ اللائق به، اللائق بكم، ان انتوا في اي حتة هتروحوا فيها هتعملوا فتنة كبيرة جدا جدا جدا. هذه الآيات نزلت باتفاق في المنافقين. لذلك ابن إسحاق في السيرة كان فيما بلغني من استأذن من ذوي الشرف منهم كان عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم، دول اللي كانوا إيه مع ابن سلول، واحد اسمه الجد بن إيه قيس، كبار المنافقين، وكانوا هم أسياد القوم، فثبطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده، وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه. يعني كان فيه ناس من المدينة لهم علاقة بهم وشايفينهم أهل الشرف وبيسمعوا كلامهم، فربنا سبحانه وتعالى قال وفيكم سماعون إيه لهم. فربنا سبحانه وتعالى أخرهم، ثبطهم يعني أخرهم أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المصلحة هنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنا لما تشوف أفعال المنافقين يذكر الحق سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ما زادوكم إلا خبالا. ما زادوكم إلا إيه؟ خبالا. معنى ما زادوكم إلا خبالا إن هم يصبطوكم ويهدوا من عزيمتكم. نعم. وفي كل وقت يمر عليكم الفشل مبتغاهم في أنهم لا يروا للمسلمين أي نصر. عايزين الفشل يكون ملازم لمين؟ للمسلمين. للمسلمين كل شوية يعملوا فتن داخل الجيش. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. يعني نشروا الفتن حتى تخللت بين المسلمين، وكل واحد عنده عزيمة في أن يقاتل هيقعد. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يريدون لكم الإيه؟ الفتنة والوقيعة بين الجيش. والجيش أصلا قائم على الروح المعنوية. دول بقى الإعلام الفاسد اللي موجود في أي وقت داخل أي جيش وأي أمة. مجموعة من المنافقين زي الخوارج اللي شايفينهم قدام عينينا في هذه الأيام. نعم. أي وضع من الأوضاع يخربوا فيه على المسلمين حتى يفشلوا وتذهب ريحهم، زي ما نشوف دلوقتي قنوات الخوارج وقنوات الليبراليين. زي سبحان الله يعني الناس دي بتشهد على نفسها بالنفاق من خلال سلوكياتها وأفعالها. سبحان الله. طب هل ينفع فالدكتور ان انا يعني اتهم حد منهم بالنفاق اتهام مباشر؟ لا، هو بالعين كان بعض الصحابة لما واحد يتكلم كلام مش مظبوط يقول له بل انت منافق. ان كلامك يدل على الايه؟ على النفاق. لكن القطع بان هذا الشخص في الجنة والنار هذا لا. يعني انا اقصد ان فعلك فعل نفاق، او القول اللي انت قلته ده قول نفاق. قول في نفاق. او كلامك ده في نفاق. لا اجزم بهذا. في النار ولا في النار. الا الامر يكون في وحي. زي ما ربنا سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمائه. نعم. اسماء المنافقين. فقال لهم اعلمه باسمائهم، فقال فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. وبرضه تكررت هذه القضية في شأن المنافقين في أكثر من موقف. انهم يقولوا كلام يسمعوا حد من الصحابة لما يعرف ان في مكيدة او شيء من هذا القبيل يبلغ النبي عليه السلام. نعم. فيجيبه ويحلف انه ايه ما حصلش. ويكذب الصحابة فالقرآن ينزل يفضحه. وديت يعني تكررت كثيرا. نعم. ولها مواقفها، وسيأتي في التفسير من خلال ما ورد في القرآن ذكر هذه الايه المواقف أشار إليها الحق سبحانه وتعالى. وفيكم سمعون لهم والله عليم بالايه بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. قبل كده ظهر من كيدهم وخذلان أتباعهم لدين الله تبارك وتعالى أمور كثيرة جدا جدا. لو حبينا نعدد ما فعلوه هتلاقي مواقف كثيرة جدا جدا. كم موقف يمر وابن سلول يعمل فتنة؟ نعم. دقق كده في اللفظ اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الكلمات، لقد ابتغوا الفتنة من قبل. من قبل أي من قبل الموقف اللي حصل في غزوة إيه؟ تبوك. تبوك. عد بقى مواقفهم المخزية. ابن سلول يعمل فتنة في موضوع الأوس والخزرج. ويشعل النار بينهم. ابن سلول يجي في غزوة أحد ويسحب الجيش. نعم. ابن سلول يروح يقلب الأمور على المسلمين في غزوة بني المصطلق ويتهم أم المؤمنين عائشة ويروج الفتنة والإشاعة دي. والرسول يجيبه ويحلف يقول ما حصلش. أخي بالك إزاي؟ لغاية ما ربنا ينزل آية ويفضحه. ابن سلول يجي في موضوع غزوة الأحزاب. أي في لا مش في الأحزاب، في أظن في غزوة تبوك برضه. يروح لعلي بن أبي طالب يقول هو ليه خلفك في المدينة؟ في المدينة. ليه يسيبك؟ وقعد يعمل برضه إيه فتن. نعم. كل وقت من الأوقات ما سابوش النبي عليه السلام، ويروحوا يتفقوا مع اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام. ويكيدوا مكائد لا حصر لها. المواقف تعددت من هؤلاء المنافقين. فكلمة لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. عندما تسكن الأمور وتهدأ وتستقيم بحيث الناس كلها تتبع الرسول يجي يعملوا فتنة. نعم. حتى جاء الحق وظهر أمر الله بفتح مكة والنصر على الطائف والنصر على كل القبائل اللي كانت موجودة. حتى جاء الحق وظهر أمر الله، اجتماع بقى كل الناس مع النبي عليه السلام للحرب ضد الروم اللي هم بيجهزوا للقضاء على الجزيرة كلها. فكان 30,000 واحد جايين النبي عليه السلام، فكان في قلبي حقد أن يصل محمد اللي كان جاي فقير ومحدش معاه واقف معاه إلى مدينة، وفجأة يبقى هو اللي ماسك 30,000 دول. مش بس بقى المدينة، لا ده المدينة ومكة والطائف وكل القبائل الكبيرة في العرب كلها خضعت له واتبعته. نعم. ففي قلبه حقد. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وكان كل الكلام ده كره في قلبهم وحقد ومرض على الدعوة، وهم بيننا يضحكون. يبقى قاعد معاك في الشغل وبيضحك معاك وبتاع، وقاعد بياكل ويشرب معاك وهو بيدبر لك في المكيدة زي اللي بيحصل بالضبط دلوقتي. يبقى قاعد معاك وبيضحك معاك وكده، بيجهز لك قنبلة، هو مجهز قنبلة ومجهز حزام مناسب عشان يجي يفجرك. النبي عليه السلام لاقت أمرين من هؤلاء، وكذلك لاقت الأمة الإسلامية من هؤلاء، وكل من حمل هذا الفكر الخبيث، فكر النفاق والكذب والظاهر والباطن ودولة خفية شغالين في السر. ولك احنا عايزين الناس تبقى كويسة، وعايزين الناس تبقى كويسة. فين بقى؟ نعم. فين كويسة؟ والله حتى لو بقى أستاذ دكتور في الجامعة، ما كثير منهم ومن دعاتهم أساتذة في الجامعة، لكن كلهم على هذا النحو بتاع ابن سلول. نفاق قد يصل إلى النفاق الأكبر نعم في بغض المسلمين، كرههم تكفيرهم عشان ما مشاش معه. اللي ما كانش يبقى مش مع ابن سلول يبقى يويله عند ابن سلول. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام وهو بيجهز لغزوة تبوك قال للجد ابن قيس، نعم، أخي بني سلمة، يعني هو من بني سلمة، من بني سلمة، وده كان وابن سلول في النفاق واحد. فالرسول بيقول له هل لك يا جد، أي في لحاقك معنا إلى تبوك، هل لك يا جد العام، أي في هذا العام، في جلاد بني الأصفر، جلاد يعني المجالدة بمعنى المحاربة يعني، وبنو الأصفر اللي هم مين؟ الروم، الروم نصارى الروم. فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني. يعني أنا ساعة ما بشوف امرأة ما أعرفش أمسك نفسي، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن. فأنت هتاخدني كده هتفتني، نعم، هنروح هناك شعرهم أبيض وأصفر وبتاع وكلام من ده، والشعر أصفر وجه أبيض وبتاع، ما حقدرش، هقع في الفحشاء وكده، هيبقى مشكلة كبيرة جدا. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا سيدي خلاص، وقال لقد أذنت لك. الرسول أذن. فنزل قول الله تبارك وتعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا ايه؟ ولا تفتني. ولا تفتني. ألا في الفتنة سقط. يعني مش عايز يروح يحارب عشان خاطر لو شاب بنات الأصفر هيبقى وضعه مش كويس. وبعدين هو ايه؟ يعني هو كان يخشى من نساء بني الأصفر على حسب زعمه. وليس ذلك به، لا هو نساء الأصفر ولا غيره يعني. ف الفتنة التي سقط فيها من فضح الحق لهم وبيان ما في قلوبهم بتخلفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والرغبة بأنفسهم عن نفسه صلى الله عليه وسلم، كانت الفتنة دي أعظم. فالآية دي نزلت في هذا الرجل الجد بإيه؟ ابن قيس. لذلك ورد في الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم، بيقول لبني سلمه من سيدكم يا بني سلمه؟ الكبير بتاعكم. قالوا الجد بن قيس، على ان نبخله، يعني رجل بخيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل، ولكن سيدكم، ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجعد اللي هو شعره جعد كده، تحس مجعد مجعد، بشر بن البراء ابن معرور، فجعله سيدا لبني سلمة مكان ايه؟ الجد ابن قيس. فالآية نزلت في هذا الرجل لما قال إيه؟ لما فضح نفسه. أه؟ لما فضح نفسه. فضح نفسه، أنا أصلاً خايف أصلاً. سوفت. ومنهم من يقول زل ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم قال إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحوا. ساعة ما يشوفوا حسنة من نصر أو توفيق أو ازدياد في الدعوة وإكمال الدين وقوة وشوكة تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الكافرين وعلى اليهود وعلى غيرهم، يبقوا متضايقين جدا جدا جدا. وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. سبحان الله يا أخي، الآية دي تتذكر بها برضو أهل النفاق بتوع الخوارج. صحيح، ساعة ما يشوفوا حسنة ولا توفيق ولا مشاريع جيدة تنفع البلاد والعباد، نعم، ورجل يعمل من أجل نهضة هذه البلاد، يبقوا متضايقين جدا وزعلانين إن في خير ضيع البلد، إن في أمن وأمان، إن في كهرباء مستمرة ما بتقطعش، نعم، إن في مية متواجدة على طول، إن رغيف الخبز متوفر ولله الحمد، مفيش مشاكل ولا في قلق، وفي قوة وسلاح يحمي البلد. كل ده جايب لهم الغم، وساعة ما يشوفوا مصيبة ياه يوزعوا شربات وشوكولاتة وحلاوة. ايه ده؟ انتوا ايه بالضبط؟ الوصف ده جه في المنافقين اللي هم في الدرك الاسفل من النار، هم بيتبعوا المنافقين. تعرف بقى ان الخوارج اشر من المنافقين؟ الخوارج اشر من المنافقين؟ خوارج العصر بتوع الايام دي. ليه بقى؟ الرسول لما وصفهم قال شر الخلق والخليقه، وده اطلاق، والاطلاق ده يشمل كل انواع الكفره، يعني هما اشر من الكفر، اشر من الكفر، واشر من المنافقين اللي فاك الاكبر هؤلاء الخارج. يا الله، الرسول شوف يصفهم بهذا الوصف، ينفع ايه ده؟ وبعدين دي مش واحد، يعني مثلا دول حوالي 10 15 20 اللي كانوا عاملين قلق، وبقيه المنافقين اللي كانوا موجودين يعني ايه مترددين. لكن لما تلاقي ان كل واحد على هذا النسق الخارج التكفيري بتاع خوارج العصر، اتباع ابن البنا الساعات ده يكون على هذا النحو، ايه ده؟ ده انت نسخ، كانه مصنع بيطلع لك ايه؟ خوارج خوارج خوارج خوارج على ما هو اعظم من النفاق الاكبر اللي موجود. ان تصبك حسنه تسؤهم، وان تصبك مصيبه يقول قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الكتابة هنا كتابة كونية، أي ما كتب وقدر في اللوح المحفوظ سيقع. سيقع من خير أو شر، إلا ما كتب الله لنا، يا من نصر يا من شهادة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تشمل كل أنواع الأرزاق التي تأتي إلى البلاد، أو قلتها أو كثرتها، كل ده بقضاء وقدر. نعم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، يعني رجعنا إليه وعبدناه ووحدناه وتوكلنا عليه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لكن هم يتوكلون على الشيطان، نعم، وعلى هوى أنفسهم وعلى أعداء الإسلام، وروح يتأمروا على المسلمين. نفس اللي بيعملوه خوارج العصر أهل النفاق، يتوكلوا على من؟ روح على أمريكا وعلى حلف الناتو وعلى هؤلاء الناس من اليهود والنصارى، نعم، علشان إيه؟ يحموهم، طبطبوا عليهم، ومدهم بكل أنواع الأسلحة اللي يفجروها في بلدهم ويهدوا في بلدانهم ويشوهوا دعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، يقول لك الإسلام هو الحل، وقد كذبوا على الناس في هذا الشعب. طب ايه اللي فرق جماعه الخوارج فضل الدكتور عن الكفار والمنافقين واليهود والنصارى، بحيث انهم بقوا شر الخلق والخليقه؟ ان هم تاجروا بالاسلام. يعني الكفار معروف المتافق، نعم، ان واحد جاي يقول لك انا ملتزم بالكتاب والسنه على طريقه سلف الامه، نعم، ويخدع الاف مؤلفه من البشر بل ملايين، فجمع بين ضلاله وكذبه ونفاقه تضليل الخلق اللي كان بيمثل عليه، وانخدع فيه ناس كتير حتى الى الان مش عارفين نرجعه. شوف كم الفتن بقى. نعم. ان حول ابليس الى ملك، حول الاعداء الى اولياء، وحول من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهو من بلدي ووطني ويدافع عني وعن بلدي مهما كان تقصيره، لكن هو رجل يحب الله ورسوله. نعم. حوله الى كافر، طاغوت، عدو، اول ما يجب ان يوجه السهام يوجهها للمسلمين قبل اليهود والنصارى. صحيح. فيتعاون مع اليهود والنصارى على المسلمين. ولذلك لا يحاربون اليهود والنصارى. ولو سألتم متى ستحارب اليهود والنصارى إذا كان حربه كلها منصبة على المسلمين وعلى بلادهم وأوطانهم، يقول لك لما اليهود والنصارى يسلموا يبقى نحاربهم. يعني هم يحاربوا المسلمين بس. يحاربوا المسلمين بس. لكن لو أسلم اليهود والنصارى ودخلوا في الإسلام و دخلوا في بلادنا وتحت ولاية ولي الأمر عندنا، يبدأوا يحاربوهم ويكفروهم. يبقى أنتوا جايين عشان تخرجوا الناس من الدين. صحيح. والغريب أن هذه الطريقة الخبيثة خدعت ملايين أحسنوا الظن في هؤلاء، وظهروا بمظهر التأسي برسول الله، التزام اللحية والمسواك والهدي الظاهر، بحيث ان الناس فتنت فيه. فأصبحت كارثة كبيرة جدا جدا جدا. قال الله تبارك وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. انتوا قاعدين تستنوا فينا ايه يعني؟ يا نموت ندخل الجنة شهادة، يا إما النصر. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ويرينا فيكم آية، أو بأيدينا. أو بأيدينا. يجي لكم عذاب من عند الله تبارك وتعالى. نعم. أو تقتلوا على أيدينا. ده كلام موجه للمنافقين. لأن في منهم من أصيب بأمراض في قضية الغزوة، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر مرضا معينا يصيب أغلبهم، زي قرحة أو شيء من هذا القبيل. وقد كان ابتلاهم الحق سبحانه وتعالى بذلك في كثير من المنافقين وماتوا بهذا المرض. وفي منهم من جلد بسبب افترائه على أم المؤمنين عائشة لما نزل براءته. وهناك من عذبه الله عز وجل تعذيبا شديدا في الدنيا قبل الآخرة. نعم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. يعني أنتوا دلوقتي هتجيبوا أشياء تتصدقوا بها عشان تقولوا احنا هنشارك الغزو. وكل واحد جايب حاجة عشان الرياء والسمعة، أو جايبها غصب عنه بتكليف من النبي عليه الصلاة والسلام إن ياخد أموال للحرب. نعم. سواء جبته طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. لن يتقبل الله منكم. لن يتقبل إيه منكم؟ إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. كفروا بالله وبرسوله. الله كده يبقى هم كفار في حقيقتهم، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يبقى بيصلوا، ولا ينفقون إلا وهم كارهون في أداء الزكاة أو في الصدقات. فمن ناحية الصلاة كانوا يصلون، من كفر النفاق له أركان. أول ركن في النفاق أن يتوفر قول اللسان أو عمل الجوارح. نعم. قول اللسان إن يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم طبعا عشان يبقى مسلم لازم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. وممكن قالها قدام الناس نفاقا طبعا يعني. نعم. أو يجي يصلي معاهم، وأنت طالما أنت مسلم يبقى لازم تكون ساعة الصلاة حاضر، أنت ما حضرتش ليه وأنت مش مسلم؟ فهتلاقيه جاي في الصلوات اللي بالنهار الظهر والعصر، لكن في الفجر والعتمة والعشاء يعني مثلا في المغرب هيبقى جاي ظهر وعصر والمغرب لأن الناس شايفاه، لكن في العتمة ما حدش شايف حد، فما يروحش يصلي. فتبقى ثقيل عليه، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العتمة العشاء. هو رايح لإيه؟ ما هو محدش شايفه، مالك إزاي اللي راح يصلي من غير وضوء؟ هو ما يصليش أصلاً. نعم. طيب نكمل فضلتنا إن شاء الله في موضوع كفر النفاق ولكن في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنة.